بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة العلم الصحيح بالجزائر العاصمة تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة مأخوذة من نصح الشيء إذا خلص. الناصح هو الخالص من كل شيء، الناصح هو الخالص من كل شيء. والمراد بها هنا أن يخلص الإنسان من كل خلق ذميم، وأن يتحلى بالأخلاق الفاضلة. الرجل الناصح هو الذي ليس عنده غش، ليس عنده غش لأحد. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فضد النصيحة الغش. والنبي صلى الله عليه وسلم كرر قوله: الدين النصيحة، ثلاث مرات، من باب التأكيد والاهتمام. وقد حصر الدين كله في النصيحة، الدين كله في النصيحة. النصيحة لله عز وجل، هذا في العقيدة. نصيحة لله ولرسوله، هذا في العقيدة. فلا يكون الإنسان مسلما إلا إذا كانت عقيدته سليمة، كانت عقيدته سليمة وخالية من الشرك، وكان عمله خاليا من البدع، متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الناصح الذي يكون خاليا من الشرك، عمله يكون عمله خاليا من الشرك وخاليا من البدع، هذا يكون ناصحا لله ولرسوله. ومن النصيحة لله، النصيحة لله إفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه. من النصيحة لله الإيمان به سبحانه، الإيمان به سبحانه، وهذا يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: الإيمان بربوبيته، والإيمان بإلهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. هذا الناصح لله سبحانه وتعالى. والناصح للرسول صلى الله عليه وسلم هو الإيمان برسالته واتباعه والاقتداء به وتقديم قوله على قول كل أحد وترك البدع والمحدثات التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصديقه فيما أخبر من المغيبات الماضية والمستقبلة، واجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. هذه النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولكتابه، كتاب الله عز وجل وهو القرآن، لأن تؤمن بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، لا كلام غيره كما يقوله أهل الضلال، وأن تتعلمه وتعلمه، وأن تعمل به، وأن تتفقه في معانيه وتتدبره. النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى تعلما وتعليما وفهما وفقها وعملا به. وكذلك من النصيحة لكتاب الله الإكثار من تلاوته، الإكثار من تلاوته، عدم الغفلة عنه. والنصيحة لأئمة المسلمين وهم الأمراء والولاة، لأن تطيعهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى، ولا تنزع يدا من طاعة، ولا تخرج عليهم، ولا تتلمس أخطاءهم وعوراتهم وتفشيها بين الناس. ومن النصيحة لهم إذا كان عندك علم وقدرة أن تنصحهم فيما بينك وبينهم، توصل إليهم النصيحة وتبلغهم بالأخطاء التي تحصل منهم أو من رعيتهم، تبلغهم بذلك، ولا تتحدث بها في المجالس، هذا من الغش. النصيحة أن تؤدي إليهم النصيحة منك إليهم، هذا هو النصيحة لولي الأمر. وكذلك من النصيحة لولي الأمر القيام بالعمل الذي يوليك عليه من وظيفة أو رئاسة أو غير ذلك من أمور الدين والدنيا، يعني تقوم بالعمل الذي ولاك عليه ولي الأمر. خير قيام، ولا تنقص منه شيئا، هذا من النصيحة لولي الأمر. من النصيحة لولاة الأمور الدعاء لهم بالصلاح، الدعاء لهم بالصلاح، لأنهم إذا صلحوا صلحت الرعية. تدعو لهم، فإذا رأيت الرجل أو طالب العلم لا يدعو لهم أو يستنكر الدعاء لهم فاعلم أنه غاش وليس ناصحا لولي الأمر. والنصيحة لعامة المسلمين أن ترشدهم إلى الصواب، وتحذرهم من الأخطأ، وأن تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، أن تعلم الجاهل تذكر الغافل، وتود لهم من الخير ما توده لنفسك. هذه هي النصيحة باختصار. فمن لم يكن كذلك فإنه غاش، فإنه غاش. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وبدل النصيحة لا يختص بها أهل الاستقامة والبر، بل وتنصح أيضا الفاجر وهو العاصي، وهذا أحوج إلى النصيحة. العاصي أحوج إلى النصيحة لأنه مريض ويحتاج إلى علاج، فتنصحه بالتي هي أحسن وتتلطف معه لأنه أخوك، ولا تقل هذا فاجر هذا فاسق وتتركه، هذا غش. لا بد أن تنصحه بما تقدر عليه، بما تقدر عليه. وكذلك النصيحة لعامة المسلمين نصيحة في المعاملات، البيع والشراء والإيجارات فلا تغش في المعاملة، ولا تخدع ولا تكذب، يكون بيعك وشراؤك على الصدق والأمانة. هذا من النصيحة لعامة المسلمين. نعم. ولا يحل أن تكتم أحد ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين من المسلمين، لأن المسلمين لهم عليك حق، فلا تكتم النصيحة عنهم. نعم. ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين. في أمر الدين هذا لا بد أن تناصحهم. أما في أمر الدنيا إذا استشاروك فأشر عليهم بما ترى أنه الصواب، أما إذا لم يستشيروك لا تتدخل بشؤونهم. أما أمر الدين لا، هذا يلزمك أنك تناصحهم ولو لم يسألوك ولو لم يستشيروك. نعم. برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين. إيه نعم، لأن الغش ضد النصيحة. نعم. ومن غش المسلمين فقد غش الدين. إيه نعم، لأن الدين يأمرك بالنصيحة، الدين يأمرك بالنصيحة، فإذا تركتها كنت غاشا لدينك. نعم. فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله. ونعم، والخيانة تختلف، منها خيانة عظمى ومنها خيانة دون ذلك. فالنصيحة ضدها الغش وضدها الخيانة. نعم. والله سبحانه وتعالى سميع بصير عليم. هذا فيه إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، وهذا هو النوع الثالث من أنواع التوحيد، ذات الأسماء والصفات لله عز وجل كما جاءت في الكتاب والسنة مع اعتقاد معناها وما دلت عليه وعدم التعرض لكيفيتها، لأن كيفيتها لا يعلمها إلا الله، أما معناها فإنه معلوم، يجب عليك أن تعتقدها، أن تثبتها وأن تعتقد ما دلت عليه، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، معلوم معناه، والكيف مجهول، كيفية الاستواء مجهولة، وكذلك بقية الأسماء والصفات مجهولة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والسميع البصير هذا في القرآن: كان الله سميعا بصيرا، وهو السميع البصير، أثبت لنفسه الاسم وهو السميع البصير، وهذا يدل على مضمون هذين الاسمين وهو إثبات السمع والبصر لله عز وجل كما يليق به سبحانه وتعالى، فنثبت له السمع والبصر أخذا من قوله تعالى: وهو السميع البصير. نعم. والله تعالى سميع بصير عليم يداه مبسوطتان. عليم نثبت له العلم، الله جل وعلا عليم نثبت له العلم، وهو عليم بكل شيء، عليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء، علم ذلك في الأجل وكتبه في اللوح المحفوظ، ويعلمه إذا وقع وحصل، فهو عليم بكل شيء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، كتاب هو اللوح المحفوظ. فعلمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى، في الماضي والمستقبل والحاضر والموجود والذي سيوجد، لا يخفى عليه شيء، والبارز والمختفي لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، يعلمك أينما كنت، في النهار تسرب وتخرج لطلب الرزق، وفي الليل تختفي في بيتك أو في أي مكان، هو يعلمك سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. نعم، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فعلمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. نعم، والله سبحانه سميع بصير عليم يداه مبسوطتان. يداه مبسوطتان، هذا فيه إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، وهذا في الآية، فقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني أنه بخيل عندهم، يد الله مغلولة، قال تعالى غلت أيديهم، لأنهم هم البخلاء، وليس على وجه الأرض يهودي إلا وهو أبخل الناس، هذا شيء معروف عنهم، فهم البخلاء الأشحاء الذين يمتصون دماء البشر والعالم بأي وسيلة، بالربا وبالرشوة وبكل سبيل، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، هم يستحلون أموال الناس ما عدا اليهود بعضهم مع بعض، أما غير اليهود فعندهم أن أموالهم حلال، يأخذونها بأي وسيلة والعياذ بالله، ولا ينفقون أبدا، لا تجد يهودي ينفق ولا يتصدق، غلت أيديهم ولعنوا، أي طردوا من رحمة الله بسبب هذه المقالة وغيرها من كفرياتهم، لعنهم الله وطردهم وأبعدهم، هذا في اليهود، ولعنوا بما قالوا بسبب ما قالوا، وهو وصفهم الله جل وعلا، بأن يده مغلولة، مقالة شنيعة استوجبوا بها لعنة الله سبحانه وتعالى، ثم قال جل وعلا ردا عليهم بل يداه سبحانه وتعالى مبسوطتان، هذا فيه إثبات اليدين لله جل وعلا على حقيقتهما، ولا يقال إن اليد معناها النعمة، فهل تقولون إن الله ليس له إلا نعمتان، أو أن الله له نعم كثيرة، ف ثم أيضا الله جل وعلا قال لآدم ردا على إبليس: ما منعك أن لا تسجد لما خلقت بيدي بيدي. لو كان المراد بنعمتي أو بقدرتي لماذا سناها؟ هل ليس لله إلا قوة واحدة أو قدرة أو نعمة واحدة؟ هذه ناحية. الناحية الثانية: لو كان كذلك لما كان لآدم ميزة على إبليس، لأن إبليس أيضا خلقه الله بقدرته، أليس كذلك؟ خلقه الله بقدرته. كان قال إبليس: وأنا أيضا خلقتني بيدك، يعني بقدرتك كما تقوله المؤولة. هذا دليل على أنهما يدان حقيقيتان، بما خلقت بيدي، وهما من صفات الذات الإلهية. نعم. والله تعالى سميع بصير عليم، يداه مبسوطتان. مبسوطتان يعني بالإنفاق، مبسوطتان يعني بالإنفاق. هذا رد على اليهود الذين يقولون يد الله مغلولة، يعني أنه بخيل. إذا كان الله بخيلا ولا ينفق، من الذي ينفق على هالعالم؟ الذي ينفق على هالعالم الإنس والجن والبهائم والطيور والحشرات والحيتان في البحر وما لا نعلمه، من الذي ينفق عليه؟ اليهود هم اللي ينفقون عليه. كيف يقولون يد الله مغلولة؟ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. نعم. قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم. هذا سبق أن الله بكل شيء عليم، علم ما يكون من الإيمان والكفر والطاعة والمعصية، لا يخفى عليه شيء، قبل أن يخلق السماوات والأرض. بل ليس له حد، علمه ليس له بداية، علم الله كذاته ليس له بداية. نعم. قد علم أن الخلق، ولكن الكتابة، العلم ليس له بداية، أما الكتابة فلها بداية. لما خلق الله القلم قال له اكتب. نعم. قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم. نعم. علمه نافذ فيهم. نعم، كما سبق. نعم. فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام. ومن نعم. مع أنه يعلم ما يعملون من الكفر، مع أنه يعلم ما يعملونه من الكفر والإيمان، فإن الله دعاهم إلى الإسلام ودعاهم إلى الإيمان، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لهدايتهم، وهو يعلم ما يفعلون، لكنه من رحمته لم يتركهم ويكلهم إلى علمه بهم، بل إنه أقام الحجة عليهم وأعطاهم الاختيار والمشيئة والقدرة، فهم يقدرون على العمل، فإذا تركوه فالذنب ذنبهم، التقصير تقصيرهم. والله جل وعلا يهدي جميع الخلق المؤمنين والكفار، بمعنى أنه يبين لهم هداية البيان، هداية البيان والإرشاد. قال تعالى: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم يعني بينا لهم وأرشدناهم، لكنهم لم يقبلوا، عاندوا وكابروا، استحبوا العمى على الهدى، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، بما كانوا يكسبون، لا لأن الله علم ذلك وقدره عليهم، بل بما كانوا يكسبون باختيارهم وإرادتهم وعملهم. لاحظ قوله بما كانوا يكسبون، إن الله أهلكهم بسبب كسبهم، الهداية هدايتان: هداية الإرشاد، وهذه عامة للمؤمن والكافر، وهداية التوفيق، وهذه خاصة بالمؤمنين الذين قبلوا هدى الله وإرشاده وفقهم الله وثبتهم. نعم. فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا. نعم، كرما منه، يعني أنه دعاهم وبين لهم ووضح لهم، كرما منه وتفضلا لحاجتهم هم إلى ذلك. أما الله جل وعلا فإنه غني عنهم، كفروا أو آمنوا، أطاعوا أو عصوا، لا يضرون الله جل وعلا ولا ينفعونه، لأنه غني من دونهم. وإنما هذا راجع عليهم، نفعه أو ضرره، فهو من رحمته بهم أنه بين لهم طريق الخير وطريق الشر، وأعطاهم القوة وأعطاهم القدرة وأعطاهم العقول التي يميزون بها بين الضار والنافع. نعم. ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فلله الحمد. يعني ما بين لهم دعاهم وأمرهم ونهاهم لأنه محتاج إلى طاعتهم أو تضره معصيتهم، بل لأنهم هم الذين يحتاجون إلى هذا. هذا رحمة من الله جل وعلا، حيث لم يتركهم. نعم. واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات. نعم. يقال: أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة. نعم. ويقال: أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام. ويقال: أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، المؤمن يبشر عند الموت، يعني المختبر مؤمنا كان أو كافرا يبشر عند الموت. فإن كان مؤمنا يبشر برحمة الله وبالجنة، وإن كان كافرا فإنه يبشر بغضب الله وبالنار والعياذ بالله عند الموت. فلا يموت إلا وهو يعلم أين يكون، ولا يمكنه التوبة والتخلص أو التزود من الأعمال الصالحة. وهذا جاء في الحديث أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. قال: ليس كذلك يا عائشة، وإنما المؤمن يبشر عند الموت فيحب لقاء الله، يحب الله لقاءه، والكافر يبشر بالنار فيبغض لقاء الله فيبغض الله لقاءه. نعم. واعلم أن البشارات عند الموت ثلاث بشارات. أما عاد التفصيل وأن ثلاث هذا يقول أنه يروى عن ابن عباس، الله أعلم. نعم. يقال: أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة. نعم. ويقال: أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام. ويقال: أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. علق على قول ابن عباس في الحاشية عندك: أحال إلى تفسير ابن كثير لآية إبراهيم. نعم. أحال المحشي إلى تفسير ابن كثير على آية سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، عند هذه الآية. نعم. نعم. نعم. عند إيش؟ عند الإشبيلي ولا عند ابن كثير؟ نعم. عند القرطبي في العاقبة وفي تفسير ابن كثير. تقول عند ابن كثير. الله الله. في حاشة أخرى. إيه. عند القرطبي في العاقبة في ذكر الموت والآخرة. القرطبي. إيه نعم. في التذكرة. إيه نعم. نعم. عند ابن كثير. في آية إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. يراجع. نعم. واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء. النظر إلى وجه الله الجنة، نظر المؤمنين إلى وجه الله في الجنة وما يسمى بالرؤية، رؤية المؤمنين لربهم، هذا ثابت بالكتاب والسنة، ثابت بالكتاب والسنة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر، يعني ليلة النصف من الشهر وقت الإبدار وهو التمام، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لا يضارون أو لا يضامون في رؤيته سبحانه وتعالى، يعني ما يزدحمون من أجل أنهم يرونه، بل كل يراه وهو في مكانه. ولله المثل الأعلى القمر، أو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بالقمر، هل الناس يزدحمون بشهون القمر أو يزدحمون بشهون الشمس؟ لا، كل يرى الشمس والقمر وهو في مكانه. إذا كان هذا في المخلوق فالخالق جل وعلا من باب أولى. هذا مثل واضح ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، لئلا يقال كيف أهل الجنة كلهم يرون الله وهم كثيرون، كيف يرونه؟ يبي يزدحمون، يبي يضر بعضهم بعض مثل ما يكون في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم أزال هذا الإشكال بهذا المثال الواضح. نعم. واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء. الأضراء يعني الأكفة، الله أعلم. هذا يروى عن ابن سيرين، ليس عليه دليل، الله أعلم. نعم. واعلم أن أول من ينظر إلى الله جل وعلا في الجنة الأضراء، ثم الرجال ثم النساء. يراه المؤمنون رجالا ونساء، أما الترتيب الله أعلم. نعم. بأعين رؤوسهم. أي نعم، لا بقلوبهم كما يقول المؤولة يرونه بقلوبهم، لا، يرونه بأعين رؤوسهم، يعني رؤية حقيقية. نعم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. لا تضامون أو لا تضامون بالتخفيف. نعم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. نعم. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. الإيمان بالرؤية، رؤية المؤمنين لربهم، واجب، لأنه تواترت النصوص بإثباته، فمن أنكره بعد العلم وعاند فإنه يكفر. أما من أنكر الرؤية لجهله أو لأنه مقلد لغيره فهذا يبين له، لا يكفر، يبين له، فإن أصر بعد البيان فإنه يحكم بكفره لأنه مكذب لله ولرسوله. نعم. واعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام. واعلم أنه لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام. نعم، علم الكلام هو علم الجدل والمنطق الذي استورده الخليفة المأمون من اليونان وترجم كتبه بإشارة من المعتزلة، لأن وزراء المأمون من المعتزلة أشاروا عليه، أجلب الكتب اليونانية وعربها ترجمها باللغة العربية، فمن ذاك الوقت فشى علم الكلام وهو علم الجدل وعلم المنطق، وتركوا هؤلاء تركوا الكتاب والسنة وأخذوا يستدلون بعلم الجدل وعلم المنطق، ويسمونه البراهين العقلية، ويسمون الآيات والأحاديث الظواهر الظنية، الظواهر الظنية، ويقولون العقل مقدم على الظواهر الظنية، فحصل بذلك الزندقة، والزندقة هي الإلحاد، الزنديق هو الملحد، والشكوك والتردد والحيرة، لأن المتكلمين يأتون بافتراضات وإيرادات لا تنتهي ويتحيرون عندها، وهذا معروف عنهم الحيرة، الحيرة معروفة عند علماء الكلام باعترافهم، كما ذكر شيخ الإسلام ذلك عنهم في أول الرسالة الحموية، معروف عنهم الحيرة والشك والاضطراب، لأنهم لم يعتمدوا على كتاب الله وسنة رسوله، وإنما اعتمدوا على علم المنطق والجدل وإيراد الاحتمالات والشكوك، فتحيروا والعياذ بالله، لم يهتدوا، حتى اعترف أساطينهم عند الموت بالحيرة والاضطراب. نعم. ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخصوبة والخصومة والعجب. ولذلك أنكر الأئمة على من أحدثوا علم الكلام والمنطق واستعاضوا به عن كلام الله وكلام رسوله، قال الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في القبائل ويقال هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله وأخذ بعلم الكلام، يعني يشهر بهم ويضربون. نعم، هذا حكم الإمام الشافعي فيهم وحكم غيره أيضا فيهم. نعم. وكيف يجتري الرجل على المراء والخصومة والجدال؟ والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ما يجادل في آيات الله القرآنية إلا الذين كفروا، اللي يقولون إن القرآن ما هو ليس كلام الله وإنما هو كلام مخلوق خلقه الله في غيره، في جبريل، في محمد، في اللوح المحفوظ، هذا من الجدل في كلام الله. الله يقول تنزيل، تنزيل من الله، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم العزيز العليم، وهم يقولون لا ما هو بتنزيل وإنما هو مخلوق. الله يقول كلام الله حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، فنسب الكلام إليه، هم يقولون لا ما هو كلام الله هذا كلام غيره، هذا تكذيب لله عز وجل، هذا تكذيب لله. الله يقول كلام الله ويقولون لا ما هو كلام الله، ما هو كلام جبريل أو كلام محمد أو كلام أو من اللوح المحفوظ نقله جبريل من اللوح المحفوظ، تعالى الله عما يقولون. نعم. فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت. عليك بالتسليم لكلام الله وكلام رسوله والكف عن الجدل والتشكيك، فإنك لن تنتهي إلى نتيجة بل تزيد حيرة. خذ بكلام الله وكلام رسوله واقتنع بذلك وتستريح من الوساوس والشكوك والأوهام، تصبح على بصيرة. فالله أنزل هذا القرآن تبيانا لكل شيء، أنزله هدى، أنزله نور، أنزله روح، فكيف يعرض عنه هؤلاء ويطلبون الهداية من غيره، من علم الجدل وعلم المنطق والعقليات. نعم. والإيمان بأن الله يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم. نعم، الله جل وعلا يسعر النار بأجساد الكفار، يسعرها بأجساد الكفار، فهي حطب لجهنم، وأولئك هم وقود النار، تشتعل فيهم وتتقد بأجسامهم، وأولئك هم وقود النار والعياذ بالله، حطبها. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار صب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. والله ذكر أن التعذيب يقع على أبدان الكفار، وأن النار تلتهب بهم وتشتغل بهم، صب من فوق رؤوسهم الحميم. فيه من المعتزلة من قال إنهم لا يعذبون، لا تشتعل النار بأجسامهم، وإنما يعذبون عند النار فقط، وأما أجسامهم فلا تشتعل. هذا كلام، هذا الله جل وعلا يقول في القرآن إنه يسعر النار بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة العالم الذي لا يعمل بعلمه، والمتصدق الذي يرائي بصدقته، والمجاهد الذي يرائي لجهاده ولا يريد وجه الله سبحانه وتعالى. تسعر بهم، تسعر بهم، يقول لا ما تسعر بهم، هذا من تخرصاتهم وكذبهم. نعم. والإيمان بأن الله يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل والنار. الأغلال معناها أن تغل يداه إلى عنقه والعياذ بالله، تغل يداه إلى عنقه. والأنكال آلات التعذيب، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن لدينا أنكالا، أنكال أدوات التعذيب والعياذ بالله، سلاسل وأغلال وسعير. نعم. والسلاسل والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم. لهم من فوقهم غواش، نعم، لهم من فوقهم، لهم من جهنم مهاد، ومن فوقهم غواش، وكذلك نجي الظالمين، من فوقهم ومن تحتهم. ولا يقول لا أنه ما هو في داخل النار، وإنما هو عندها، إيش هالكلام هذا؟ نعم. وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال إن الفوطي وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال إنما يعذب الله عند النار، ردا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا من شؤم علم المنطق وعلم الجدل الذي دخلوا فيه. نعم. واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها. نعم. واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها. نعم. وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع. نعم. ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع، لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. شأن الصلوات الخمس شأن عظيم، وهما الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومن تركهما جاحدا لوجوبهما فهو كافر بإجماع المسلمين، ومن تركهما تكاسلا مع اعترافه بوجوبهما فإنه كافر على الصحيح من قولي العلماء، كافر كفرا يخرج من الملة على القول الصحيح من قول العلماء، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لا، واضح. ولم يقل من تركها جاحدا لوجوبها، بل عمم صلى الله عليه وسلم. في أدلة كثيرة ليس هذا موضع استقصائها. كم عدد الصلوات؟ الصلوات استقرت على خمس صلوات في اليوم والليلة. قال صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، قال له: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. خمس صلوات، وقد فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته ليلة المعراج فوق السماوات بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين ربه مباشرة بدون واسطة جبريل، ما يدل على أهميتها. أول ما فرضت خمسين اليوم والليلة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم راجع ربه في التخفيف حتى جعلها الله خمسا في العمل، وهي خمسون في الميزان، لأن الحسنة بعشر أمثالها، الصلاة الواحدة عن عشر صلوات، فهي بالمضاعفة خمسون صلاة، وأما بالعمل فهي خمس صلوات اليوم والليلة. فمن قال إن الصلوات أكثر من خمس فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله. ومن قال إنها أنقص من الخمس، لأن فيه طائفة يقولون الصلوات ثلاث فقط، فيه طائفة من المبتدعة أهل الضلال يقولون الصلوات في اليوم والليلة ثلاث وليست خمسا، هذا كفر بالله عز وجل. الصلوات بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين أنها خمس صلوات: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والنبي صلى الله عليه وسلم بينها بقوله وبعمله، ولها أوقات: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة في أوقات محددة. بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله: لا يجوز إخراجها عن مواقيتها إلا في حالة العذر، إنسان نام أو نسي حتى خرج الوقت، فإذا ذكر أو استيقظ يجب عليه المبادرة بالصلاة في أي وقت. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما من تعمد إخراجها عن وقتها فلا تصح منه ولو صلاها، لأنه لم يصل الصلاة التي أمره الله بها، وإنما صلى صلاة على حسب هواه، فإذا تعمد إخراجها عن الوقت لم تقبل منه ولو صلاها، فعليه التوبة إلى الله عز وجل، المحافظة على الصلاة. وعدد الركعات بينها الرسول صلى الله عليه وسلم: الفجر ركعتان، والمغرب ثلاث ركعات لأنها وتر النهار، والظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والعشاء أربع ركعات. هذه الصلوات عدد ركعاتها. في السفر تقصر الرباعية إلى ركعتين، الرباعية خاصة تقصر إلى ركعتين: الظهر، العصر، العشاء. أما الفجر فهي باقية على ركعتين، وأما المغرب فلا تقصر لأنها وتر النهار، فلو قصرت صارت شفعا. هكذا جاءت الأحاديث في هذه الصلاة، ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيها بزيادة أو نقص أو إخراج عن وقتها، أو يزيد في عدد الركعات، يزيد الأربع يخليها خمس، الثنتين يخليها ثلاث، هذا ما يجوز له. وفي السفر يقصر الرباعية، يقصر الصلاة الرباعية: العشاء، الظهر، العصر، إلى ركعتين، كما جاءت بذلك السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء بها القرآن: وإذا ضربتم في الأرض ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. نعم. والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة، وهي قرينة الصلاة في كثير من الآيات القرآنية، قرينة الصلاة. والزكاة حق معلوم في أموال الأغنياء للسائل والمحروم، حق، ليست صدقة تطوع أو تبرع، وإنما هي حق وفرض، فرض في مال الغني الذي يملك نصابا، فرض الله عليه الزكاة، فرض الله عليه الزكاة. الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أنواع: النوع الأول النقدان، الذهب والفضة. النوع الثاني بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم السائمة. النوع الثالث الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. النوع الرابع عروض التجارة، وهي السلع التي تعرض للبيع والشراء، هذه الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة، التي هي ركن من أركان الإسلام. وأما ما عدا هذه الأموال الأربعة، إذا أراد الإنسان يتصدق ويتبرع فهذا إليه، باب الصدقة والتبرع واسع. نعم. فإن قسمها فجائز، وإن دفعها إلى الإمام فجائز. يجب عليه إخراج الزكاة، قوله تعالى: وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. آتوا أي ادفعوها، يجب على صاحب المال أن يدفعها، هو المسؤول عنها، ولا يقول ما جان أحد أو ما طلبه من أحد أو الفقراء ما جوا لمي. لا، ما هب هذه مهمة الناس، مهمة كنت أنت الذي تدفعها. وآتوا الزكاة، فإن طلبها الإمام فإنه يجب دفعها إليه ويتولاها الإمام، وتبرأ ذمة صاحب المال إذا طلبها إمام المسلمين، فإنه يجب دفعها إليه لأن طاعته واجبة، وتبرأ ذمة الدافع، تبرأ ذمة الدافع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الجباة للزكاة ويجبيها من أصحابها ويوزعها على مستحقيها، وولاة الأمور يقومون مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك من بعده. أما إذا لم يطلبها فأنت المسؤول عنها، أنت المسؤول عنها، أن تخرجها وتحصيها وتوزعها وتوصلها إلى مستحقيها حتى تبرأ ذمتك منها. نعم. واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. نقف عند هذا. نعم. أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما سيسر منها. السائل يقول: ما مدى صحة قول بعضهم إن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لن يكون لو كان كيف يكون؟ قوله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، لا حاجة إلى ما سيكون، يكفي قوله وما يكون. وأما يعلم ما لم يكن لو كان سوف يكون، نعم، هذه عبارة العلماء، هذه عبارة العلماء، يستدلون بقوله تعالى: ولو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الكفار إذا دخلوا النار قالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله جل وعلا: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه. فرجوعهم إلى الدنيا مستحيل، لكن لو ردوا عادوا إلى ما نهوا عنه. فالله علم ما لم يكن، وهو الرجوع إلى الدنيا، لو كان سوف كيف يكون. هذا ما أخذهم من هذه الآية على هذه الجملة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما هو الرد على من يقول إن أنواع التوحيد الثلاثة لم يرد بها نص صريح؟ هذا ما يعرف النص أصلا، ما يعرف النص علشان يقول ما ورد. أول الفاتحة يا أخي فيها الأنواع الثلاثة، أول الفاتحة، ما هو بيقرأ الفاتحة؟ سورة الناس آخر سورة من القرآن فيها أنواع التوحيد الثلاثة، ما يقرأ سورة الناس؟ الله جل وعلا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه أنواع التوحيد الثلاثة. رب العالمين هذا توحيد الربوبية، هذا توحيد الربوبية. إياك نعبد هذا توحيد الألوهية. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا توحيد الأسماء والصفات. آخر سورة من القرآن: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. شوف، رب الناس هذا توحيد الربوبية، ملك الناس هذا توحيد الأسماء والصفات، إله الناس هذا توحيد الألوهية. الآيات التي تحدثت عن أفعال الله جل وعلا هذه توحيد الربوبية، الآيات التي تحدثت عن أفعال الله، هذه في توحيد الربوبية. الآيات التي تحدثت عن العبادة هذه في توحيد الألوهية. الآيات التي تحدثت عن الأسماء والصفات هذه في توحيد الأسماء والصفات. فأين هذا اللي يقول إن ما في دليل؟ هو يعرف الدليل علشان يتكلم، نعم، لكنه ينعق بما لا يعقل، بما لا يعقل. يسمع اللي يقولون انه يكفي توحيد الربوبية، فيه جماعة كثيرون يقولون يكفي توحيد الربوبية ولا يعترفون بتوحيد الألوهية ولا بتوحيد الأسماء والصفات، فهو ينعق بقولهم، درى أو لم يدري. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد رأيت رجلا يسب الدين ثم بلغت رجال الهيئة فلم يفعلوا له شيئا، فما هو الواجب علي عندئذ؟ إذا تكرر منه هذا، إذا تكرر منه هذا، فلا تبلغ أي واحد من رجال الهيئة، تروح للمركز، المدير المركز، أو تروح للرئيس العام إذا اقتضى الأمر تبلغه بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي الطريقة لنصيحة أحد أقاربي، وذلك أنه ترك صلاة الجماعة وحلق لحيته بعدما كان يسابق المؤذن إلى المسجد ولا يخرج إلا بعد السنة الراتبة والذكر بعد الانتهاء من الصلاة؟ يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دين. أنت واصل النصيحة معه والح عليه لعل الله أن يهديه ويرجع إلى الصواب، فإن امتثل وإلا بلغ عنه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتحضره وتناقشه بهذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من النصيحة أن يتكلم الناس في المجالس على فلان من الحكام بأنه فاسق أو أنه مظهر للفسق؟ أول شيء، وش الفائدة من هذا؟ أنت قلت أنه فاسق وأنه مجرم وأنه هل هذا سيصلح هذا الحاكم؟ أبدا، هذا ما يترتب عليه أي فائدة، وإنما يترتب عليه ضرر. هذه ناحية. الناحية الثانية أن هذه غيبة، هذه غيبة، الغيبة حرام، وهي ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. الأمر الثالث أن هذا فيه إشاعة للتباغض بين الحكام والرعية، إشاعة للفتنة، تهييج للناس من غير فائدة، وإنما التهييج فقط والتباغض وإثارة الشر، فهذا من دعاة الفتنة والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الجمع بين قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وقوله تعالى في وصف الأنبياء: قل الأيدي والأبصار؟ يا أخي، لو رجعت التفسير استرحت من هالسؤال. الأيد قلنا لك منها القوة، القوة، أولي الأيدي يعني القوة، قوة الإيمان، قوة الإيمان، هذا في الرسل، قوة الإيمان وقوة السلطة أيضا، الله أعطاهم سلطة. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، الأيد يعني له يدين، كل الناس لهم يدين، الأيد يعني القوة، الله أعطاه القوة، قوة الملك، قوة السلطة. السماء بنيناها بأيد، أي بقوة. ليست هذه الآية من آيات الصفات، وإنما هي من آيات توحيد الربوبية، من آيات توحيد الربوبية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي الخيانة العظمى، وما الخيانة التي تكون أقل من ذلك؟ الخيانة كلها شر ولا تجوز، وهي تتفاوت، الخيانة تتفاوت، تتفاوت. خيانة الله ورسوله أشد، لا تخون الله والرسول، هذه أشد الخيانة. وتخون أماناتكم وأنتم تعلمون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف أنه إذا منع ولي الأمر من قيام عمل خيري ألا نسمع كلامه ولا نطيع ما أمر به؟ يا أخي، ولي الأمر ما يمنع، ولي أمر المسلمين ما يمنع فعل الخير، إنما يمنع بعض التصرفات من بعض القائمين على الجمعيات أو على تبرعات، يمكن عندهم تصرفات ما هي بسليمة، فولي الأمر يمنع من هذا. أما أنه يمنع الناس ما يتصدقون، ما أظنه. يمنع الناس ما يصلون أرحامهم، ما أظنه. يمنع الناس ما يطعمون الجوعى أو يكسون العراة، ما أظنه يمنع من هذا إن شاء الله. لكن يمنع بعض التصرفات التي قد يكون عليها ملاحظة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: فيما نقله المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام. بعد الانتقام، نعم، بعد الانتقام، لأن من الناس من يبشر بالجنة مطلقا وهو المؤمن الكامل الإيمان، ومنهم من يبشر بالجنة بعد العذاب وهو صاحب الكبيرة، صاحب الكبيرة التي دون الشرك، فهذا قد يعذب في النار لكن مآله إلى الجنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل قول الإمام الشافعي رحمه الله بالتشهير بأهل الكلام يرد به على من يقول هذه الأيام لا يجوز التحذير ممن يدعو إلى الله من المفكرين والكتاب والقصاصين، فإن هذا يعتبر غيبة؟ ايش يجيب هذا الكلام الشافعي؟ هذا ما هو لم كلام الشافعي. الشافعي يقول: الذين استبدلوا الأدلة من القرآن والسنة بأدلة المنطق، هذا قصد الشافعي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الرد على من يقول إن اليدين المذكورة لله عز وجل في القرآن أنها مجاز؟ هذا باطل، يعني ما هي بحقيقة. مجاز معناه ما هي بيدين حقيقيتين، هذا مذهب الجهمية، هذا مذهب الجهمية والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هذه المقولة صحيحة، وهي إذا وردت صفة لله عز وجل في القرآن بصيغة الجمع فلا نأخذ منها إثبات الصفة، كقول الله تعالى: مما عملت أيدينا، وإذا جاءت بصيغة الإفراد أو التثنية فنأخذ منها إثبات الصفة؟ أنا قلت لكم كم مرة: لا تقعدون قواعد من عندكم، ارجعوا إلى كلام السلف في هذا والضوابط التي مشى عليها السلف الصالح. يا أخي، الصفة إذا أضيفت إلى مفرد أفردت، وإذا أضيفت إلى جمع جمعت، من أجل المشاكلة في اللفظ، فلا يقول يدنا وإنما يقول أيدينا، مشاكلة في اللفظ. وكلمتنا بالنسبة لله هذا ضمير تعظيم، هو ضمير جماعة، وإنما هو ضمير التعظيم. هذا حتى عند علماء النحو يقولون إننا إذا جاءت يراد بها الواحد فهي للتعظيم. وهل هناك أعظم من الله سبحانه وتعالى؟ هذا ضمير تعظيم. وجمعت الأيدي، أيدينا بالنسبة للضمير، لأنه على صورة الجمع، فجمعت الأيدي للمشاكلة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا أنا أوصيكم ما تكلمون في هذه الأمور بدون بصيرة ودون علم أو تقعدون قواعد من عندكم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل صح عن أحد من علماء السلف أنه أطلق علم الكلام على علم العقيدة؟ أنه إيش؟ أطلق علم الكلام على علم العقيدة. السلف ما وجد في وقتهم علم الكلام، إنما وجد في العصور المتأخرة بعد القرون المفضلة، انتشر بعد القرون المفضلة، وما كانوا يعرفون علم الكلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل بدأ علم الكلام في عهد المأموم أم كان قبل ذلك؟ كان قبل ذلك لكنه يسير، لكن لما عربت الكتب بأمر المأموم انتشر علم الكلام، وصار هو العلم عند كثير من أهل زمانه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كان علم الكلام لا فائدة منه فلماذا نتعلمه في جامعاتنا؟ نتعلمه في جامعاتنا إن كان أنه موجود. أنا في وقت دراستي وقت المشايخ ما قرر، الشيخ محمد أبى أن يقرر وامتنع من ذلك، إن كان قرر فيما بعد. أنا عهدي بالجامعة يعني من قديم ما أدري، لكن إن كان قرر فمرادهم إن الإنسان يستطيع الرد عليهم إذا عرف اصطلاحاتهم وعرف طريقتهم، يستطيع الرد عليهم، مثل ما إن شيخ الإسلام رد عليهم لأنه هضم هذه العلوم ودرسها استطاع الرد عليهم، فيكون مقصدهم حسنا إن شاء الله، وهذا هو المظنون بهم، إنهم يتعلموا أو يقررونها من أجل أن الطالب يكون عنده اطلاع بحيث يستطيع يرد عليهم من كلامهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: لدي صديق حريص على الطاعة والصلاة، إلا أنه في بعض الأحيان إلا أنه في بعض الأحيان إذا نام لا يؤدي الصلاة في وقتها لأن نومه ثقيل جدا، فما هي النصيحة إليه وإلي؟ تعاون. النصيحة لكما التعاون على البر والتقوى، فأنت توقظه وهو يقوم عند الإيقاظ ولا يتثاقل، يعود نفسه التثاقل، يعود نفسه القيام، وسيتعود بإذن الله. هذه ناحية. الناحية الثانية: عليه أنه ينام مبكرا حتى يأخذ قسطه من النوم، أما إذا أخر النوم إلى آخر الليل فإنه سيثقل عليه لا يستطيع القيام. فنصيحتي أنه ينام مبكرا، ونصيحتي أنك تستمر على إيقاظه، وهو أيضا يعود نفسه على المبادرة ولا يعود نفسه على التثاقل. وأوصيكم أيضا جميعا بالصبر على هذا، ما هنا طاعة ولا هنا عمل صالح إلا بصبر. ترى اللي ما يصبر ينقطع أول الطريق، لازم من الصبر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ما في شك فيها مشقة. طيب اللي يقوم ثلث الليل أو نصف الليل يصلي ويتهجد، هذا عليه مشقة ولا لا؟ هذه مشقة، لكن يصبر ويعود نفسه، وإنه يحب النوم مثلك، ويمكن تعبان هو أيضا، كل النهار يشتغل تعبان، لكن إنه صبر وعود نفسه على هذا. فالدين بالصبر، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من المعلوم أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا فهو كافر، فهل إذا تركت صلاة مثل صلاة الظهر عمدا حتى خرج وقتها، هل يجب علي أن أغتسل ثم أتشهد لأني أكون بهذا قد خرجت من الإسلام إلى الكفر؟ نعم، إذا تعمدت هذا فعليك بالتوبة والدخول في الإسلام من جديد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، أصرح من هذا شيء. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالقضاء من نام أو نسي، دل على أن المتعمد لا يجزيه القضاء، ولو قضى ما يصح ولا يجزيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، جاءت كفر منكرة، فهل يراد به الكفر الأصغر؟ ما سمعنا أن الفعل يصير منكر، كفر فعل ماو يا أخي، ما قال كفر، مش هالفهم العجيب. نعم، فقد كفر هذا فعل ماضي ما هو منكرة. نعم، لكن قول قتال المسلم سباب المسلم في سوق وقتاله كفر، هذا هو الكفر الأصغر. نعم، هو الكفر الأصغر لأنه منكر، لأنه اسم، أما الذي معنا فعل ما هو اسم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول ما حكم الذي يترك صلاة الوتر ويداوم على ترك سنة الصبح؟ ما حكم إيش؟ الذي يترك صلاة الوتر ويداوم على ترك سنة الصبح. هذا مفرط، هذا مفرط، بل إن الإمام أحمد رحمه الله يروى عنه أنه يقول من ترك، من داوم على ترك الوتر لا تقبل شهادته لأنه رجل سوء. وعند الإمام أبي حنيفة أن الوتر واجب، ما هو بسنة، واجب عند أبي حنيفة، الوتر متأكد. وصلاة وركعتها الفجر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لا حضرا ولا سفرا، دل على أن السنة مؤكدة، لا يجوز للإنسان أو لا ينبغي للإنسان أن يتركها، لأن السنة مؤكدة، إذا تركها فهو مقصر ومفرط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول أرجو البيان والإيضاح في مسألة حكم فك السحر بسحر مثله، وذلك أننا سمعنا بعض من ينتسب إلى العلم يقول بجواز ذلك. هل السحر بسحر مثله لا يجوز، وهو كفر، لأن السحر كفر، تعلمه وتعليمه وعمله، عمله وتعلمه وتعليمه كفر، سواء عمله لحل السحر أو عمله للضرر بالناس. قال تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر، دل على أن السحر كفر. وفي آخر الآية يقول ولقد علموا لمن اشتراه، يعني السحر استبدله، لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له في الجنة نصيب، وهذا لا يكون إلا للكافر والعياذ بالله. فكيف يأتي من يقول إنه يجوز عمل السحر؟ يعني نعالج بالكفر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تداووا بحرام، والسحر أعظم الحرام. وابن مسعود رضي الله عنه يقول كما في صحيح البخاري إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، والسحر حرام علينا، والله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء. السحر له شيء، له علاج غير الكفر وغير السحر، هذا كلام ما يفكر فيه صاحبه، ولو فكر ما أظنه يصر على هذه الفتوى. نرجو الله له الهداية والبصيرة والرجوع إلى الحق. أيضا إذا فتحنا المجال للسحرة لأجل يعالجون الناس فقد أبقيناهم في البلد، وانتشر السحر في البلد بحجة إن هذا ولا يعالجون الناس، هذا نفتح لهم باب للسحرة ولوجودهم بيننا. أيضا نسلطهم على أنهم يسحرون الناس علشان يجون الناس لمهم ويقولون حلوا عن السحر ونعطيكم فلوس. يا سبحان الله، ما يفكر هذا بالعواقب؟ ما يخاف الله عز وجل؟ ما يتقي الله أنه يغرر بالناس هذا التغرير؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل رؤية الله في الجنة خاصة بالإنس أم بالإنس والجن معا؟ والله يا أخي ما ندري، اللي ما جاءنا فيه دليل ما نبحث فيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل صحيح ما ذكر عن بعض أهل العلم أنه قال: من لم يدعو لولاة الأمر فإنه صاحب بدعة؟ نعم نعم نعم، هذا وارد عن السلف، يقول: إذا رأيت الرجل لا يدعو لولاة الأمور فاتهمه في دينه. نعم، أظنه بالكتاب، هذا سيمر علينا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن نصغر بعض أسماء الله مثل عبد الرحمن نقول دحومي أو دحيم، وعبد الله نقول عبودي وعبادي ونحو ذلك؟ هذا ما هو تصغير، هذا يسمونه النحت. دحيم دحيم هذا نحت، يسمونه يؤخذ من كل اسم حرف ويجمل الجميع ويسمونه النحت، هذا ما هو تصغير. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يكثر بين طلبة العلم المراء والجدال فيما بينهم في العلماء، فمنهم من يقول هذا مبتدع ضال ومنهم من يزكيه، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ ما ندري وش العلماء. العلماء نعم، منهم علماء ضلال ومنهم علماء يعني فسقه، ومنهم علماء صالحون وعلماء مستقيمون. العلماء ما هم على وتيرة واحدة، ما ندري وش يقصد. نعم. أحسن الله إليكم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.